بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة معانا خطيرة. الحقيقة برضو هي طويلة شوية لكن مضمونها قابل لأننا نجمعه إن شاء الله. الخطيرة المقدمة بتاعتها جمعتها، يقول ابن الجوزي: العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق، وكل ما يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. والمعنى ده مستقر عندنا في النصوص من القرآن والسنة: من طلب رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قضية أن قلبك يبقى دايما ملتفت للناس، شغلك الشاغل استرضاء الناس، كلامهم، إقرارهم ليك، ترضيهم عنك، بقطع النظر عن ضبط المسألة من جهة نظر الله عز وجل. مسألة دي من الخطورة بمكان. وهنا ابن الجوزي بيضرب مثال على أنه مش بس أنه لما تبذل الجهد لإرضاء أحد مع إسخاطك لله عز وجل، مش بس ربنا يسخط عليك، لا، ربنا زي الحديث اللي أنا قلته يسخط اللي أنت كنت عايز تسترضي عليك. هنا في قاعدة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، وهي أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. التصور أن الإنسان ماسك قلبه بإيده وبيعمل فيه زي ما هو عايز، هذا تصور خاطئ جدا جدا، لا في الحب ولا في الكره، لا في السخط ولا في الرضا. الحقيقة أن الله عز وجل قال: إن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ويحاسب الإنسان على مقتضى إرادته ونيته وفعله وسابق عهده. فمن هذا النوع، المعنى طبعا بتاع يحول بين المرء وقلبه أوسع من اللي احنا بنقوله، لكن اللي احنا بنقوله متفرع عنه، انه ممكن قلبك يخطط لانك تحب فتكره، قلبك يخطط انك تكره فتحب. موجود كده، في ناس خططت كتير للحب، عايزين فلان يحب فلان، عايزين فلانة تحب فلانة، عايزين نقوي العلاقات، عايزين مش عارفة، وبعدين أبى الله إلا الكر، ما بيطوش بعض. ناس تانية خططت للكراهية، عايزين نكره فلانة في فلان، وعايزين نكره فلان في فلان، وبعدين أبى الله عز وجل إلا المحبة. هذه أمور لأن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. من أعجب ما قيل في تفسير هذه الآية ما ذكره ابن عباس وغيره من المفسرين، أن الله يحول بين العاصي والتوبة. يعني العاصي المكابر الجاحد ما يوفقش التوبة. وأيضا المعنى الآخر أن الله يحول بين المؤمن والمعصية، الطائع الدين الخير الصادق ما يعرفش يعصي، يعني وإن عصى لا يستغرق زمنا ولا يستبقي نفسه أبدا، إنما يفتح له في التوبة. فهي قضية القلب قضية من الخطورة بمكان، وأنه ربنا يقدر يقلب قلب اللي انت بتبيع ربك ودينك عشانه يقلبه عليك، وتؤتى من حيث كنت تخطط لأن تنتفع وترتفع. علشان كده ابن الجوزي بيقول: اوعى تخلي طلبك للمخلوق يجي بضد الخالق. ليه؟ لان عمره هيجي، بل بالعكس هتبقى لا حصلت هنا ولا حصلت هنا، لا حصلت رضا الله ولا حصلت رضا المخلوق. لأنه من طلب رضا الناس بسخط الله، أنت عايز رضاهم بس بسخط الله، اللي يحصل إنه يسخط الله عليك، يسخط الله عليك ويسخط عليك الناس، والعكس بالعكس. ولذلك ابن الجوزي بيقول: ينبغي على العاقل أن يصون قلبه عن الالتفات لغير الله. العاقل يحفظ جناب الله، لا يلتفت عن الله، لا يسترضي إلا الله، لا يتحاكم ولا يذعن ولا يرتضي إلا بدين الله عز وجل. طب والناس هيزعلوا، يشربوا من أكبر ترعة جنبه عادي خالص، وإن غضب الخلق يغضب، ما يلزموني هما، لو بالنسبة لي هدف كنت هناقش قضية يزعلوا ولا ما يزعلوش، زعلوا ما زعلوش مش فارقين. وخصوصا اللي هو الطرح اللي ابن الجوزي يتكلم عنه، اللي هو إذا كان هذا الأمر في رضاهم إنما هو بسخط الله، يعني مسألة تصطدم مع الدين مباشرة، مع الحق مباشرة. زي ما مثلا واحدة تقول: أصل زوجي بيحبني وهو مش عايزني أغير من الشكل بتاعي، حاببني كده بشياكتي بأناقتي بشعري بجبتي بعودي، وبيغدق علي بسبب هذا الحب يعني. أي بس هذا إرضاؤه كما هو واضح بسخط الله عز وجل، لأنه ربنا أمرك بالستر والحجاب وعدم التكشف وما شابه. فأنت بتقولي أنا عايزة استبقي حبه وعايزة استبقي رضاه، فبتضحي برضا الله عز وجل. فالله عز وجل يمهل ويمهل ويمهل، لكنه أبدا لا يهمل. فإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، يعني ممكن يهملها على هذا، يمهلها على هذا الحال، يمهلها على هذا الحال سنة وخمسة وعشر وهي شايفة نفسها متمكنة، حتى إذا أوشكت الآلة على الذهاب والحلاوة والشياكة والألاقة، ها انقلب عليها قلب الذي قدمته على الله عز وجل، فطردها شر طردة من قلبه ولربما من حياته، واستبدلها بالأصغر والأشيك والأحلى ورمها. هي اترمت، لا دنيا ولا أخرى، لا استبقت رضا هذا الرجل ولا استبقت رضا الله عز وجل، موجود موجود ومشاهد. وكم من إنسان باع آخرته ليشتري دنيا فلا حصل دنيا ولا حصل آخر. كم من إنسان باع دينه وآخرته ليحصل دنيا فلا حصل هذه ولا حصل تلك. ولذلك يقول ابن الجوزي: العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق. وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق يعاق. ومن أعجب العقوبة أن يقلب قلب الذي قصده بالرضا دون الله عليه. يعني شوفي بقى، ودي من أصعب الأشياء، أنه يأتيه الإهانة والغدر والإساءة من اللي كان بيبذل قصارى جهده لاسترضائه دون الله، يبقى هو عين ذله. من أحب شيئا من دون الله، من أطاع شيئا من دون الله، عذب به، كان عذاب بي، شقى بي، سواء كان مال أو زوج أو عيال أو منصب أو جاه أي حاجة. بعدين ذكر قصة طويلة مثال على هذا، مثال على الظالم اللي يعين ظالم، وبعدين متصور إن خدمته للظالم هتبقى جميل، الظالم هيشيهوله، لكن الحقيقة إن الظالم ما يعرفش أخوه ولا أبوه، فأول واحد هيقرقشه هو اللي ساعده على الظلم عادي خالص. ليه؟ لأنه حقير، حقير. وذكر القصة الطويلة اللي هقرأها مر عليها، لكن هي بتصب في نفس الخانة. يقول: قال المأمون لبعض أصحابه، المأمون ابن هارون الرشيد أحد الخلفاء المشهورين، والكلمة دي ماشية مع الخاطرة اللي هو بيقولها، بيقول: قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك. كلمة حلوة قوي، المأمون كان له حكم الحقيقة، لكن للأسف يعني فتن في قضية خلق القرآن. يقول: قال له لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي، اوعى تعصي ربنا لما أمرك بحاجة فيها معصية تقوم تطيعني أنا وتعصي ربنا. ليه؟ لأن هتلاقي ربنا سلطني عليك، وبعد ما كنت أنت بتعصي ربنا عشاني هتلاقيني أنا ربنا سلطني إن أنا أنتقم منك وبهدلك وأذيك. منين؟ معرفش بقى. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يملك القلوب. وسرد القصة الطويلة دي، يقول: ولما بلغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه، وإن كان ذلك عن إرادة المأمون، ولكن بقي أثر ذلك في قلبه، فكان المأمون لا يقدر أن يراه، ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون، فقال له طاهر: لم تبكي؟ لا أبكى الله لك عينك، لا أبكى الله لك عينك، لقد دانت لك البلاد. فقال: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن، ولن يخلو أحد من شجن. البداية القصة طويلة شوية في الفتنة التي حصلت بين المأمون والأمين، والمأمون والأمين هم ولدي هارون الرشيد، وكانوا الاثنين إخوات، والمأمون الكبير والأمين الأصغر، بس المأمون ابن جارية فارسية، هارون الرشيد مخلفه من زوجة فارسية يعني جارية كانت عنده، إنما الأمين ابن زبيدة بنت أبي جعفر المنصور سليلة الحسب والنسب والعروبة والكد. فالإشكالية حصلت، يعني ممكن ما تحتاجش نطول قوي في القصة، بس الإشكالية حصلت من سيطرة زبيدة على الموقف وقرابتها، فأوعزوا إلى هارون الرشيد أنه يجعلوا الخلافة في الأمين مش في المأمون. هو الترتيب الطبيعي انها تبقى في المأمون لانه كبير والامين ورا منه، ومثلا القاسم الاخ الثالث كده، لكن هم قعدوا يقولوا له: لا ده دي ده ده خليفه قرشي، والاثنين يعني ام وابوه من من من جهه العرب والافساس وله قدر، وبداوا يعني ايه يعلوا قدر الامين من جهه النمو، يعني بنت عز بقى وفخامة، إنما المأمون يعني في الآخر أمه فارسية جارية. وإن كان الاتنين اتربوا في نفس البيت وفي نفس الحالة، لأنه المأمون أمه ماتت وهو رضيع يعني، فاتربى في حجر زبيدة عادي خالص يعني كأنه أمه، لكن يبقى مش ابنها الحقيقي. فمالت إنها تقدم الأمين، وهارون الرشيد يعني كأن هي تقوت شوية كده وبقرايبها وجهتها وبقوتها، فاقتنع وأوصى بالخلافة للأمين. وبعدين بعد كام سنة كده قال: لكن اللي يالي الخلافة بعد الأمين مش ذرياته، لا المأمون، واللي يالي بعد المأمون مش ذرياته، لا القاسم. هو تصور انه كده هيعملها يعني كنوع من أنواع العدل شوية، يعني لما قدم الأمين خلى المأمون أخوه وراه، وخلاها بدل ما الخلافة تنتقل من الأب لأبنائه تنتقل من الأخ لإخواته، وده موجود وحاصل في السعودية وفي الكويت وكتير من البلاد بيعملوها كده بالأخوة بناء على سيطرة الأب الأكبر يعني. لكن هي ما بتمشيش كده على طول برضه، ولا في زمن المأمون مشت كده. فاللي حصل إنه أول ما مات هارون الرشيد خلاص بدأ الأمين يطلب البيعة والناس تبايعه كده، فطبعا قسم آخر من الناس اللي هم كانوا أعوان هارون الرشيد وقريبين إليه أو اللي هم البرامكة وكانوا فارسيين برضو، ويعني تعصبوا شوية من جهة النم فارسية، فساعدوا المأمون على أنه يرفض، وقالوا له: لا ولا تديله الخلافة ولا حاجة، أنت الكبير وانت الأولى وانت الأعقل. وهو للأمانة كل كتب التاريخ قالت ان المأمون كان أكيس وأعقل وأكثر رجاحة، ويمكن يعني المقال برضو دل على هذا. فالأمين طلب البيعة، وحصل بينهم بقى مناوشات، وده في مكانه تحزب له أهل بلادي، وده في مكانه تحزب له أهل بلادي، والمأمون في الشام والتاني في بغداد، وده وبدأ تحصل بينهم علشان البيع حروب، وفضلوا يتحاربوا يجي 5 سنين الأخ وأخوه علشان شهوة المنصب، شهوة الكرسي، حاجة مش سهلة يعني إنه يبقى الخليفة. والأمين عمل جيش واتهزم وجيش واتهزم وجيش واتهزم كذا جيش واتهزم، لحد ما في الآخر قبضوا عليه وسجنوه هو وأمه زبيدة اللي هي مرات أبو المأمون اللي هي تعتبر أمه مربية طول العمر، سجنوه في قصر من القصور. وهو كان اللي يبدو من القصص التاريخي ان المأمون كان ممكن يكتفي بهذا القسط من العزل يعني، لكن البرامكة لم يمهلوه، ويعني بإشعار كده منهم برغبته في استتباب الأمر راحوا قتلين الأمين وقتلين أمه كمان، وكده استتب الأمر للمأمون. كان من الذين باشروا هذه المهمة اللي هي قتل الأمين أقرب الناس إلى المأموم، وأحد أزرعه الطولة اللي هو الطاهر بن حسين ده. فاللي حصل إنه الطاهر بن حسين دخل مرة على المأموم، فالمأموم بص في وشه، فلما بص في وشه بكى، معرفش يمسك دموعه فبكى. فقال له الطاهر: لما تبكي؟ لا أبكى الله عينك، لقد دانت لك البلاد. قال له: أنت بتحيط ليه؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ده أنت خلاص الدنيا كلها في إيدك يا باشا يا كبير. وهذه عادة بطانة السوء، اللي هم إذا أحبوك نفخوك بما ليس فيك، وإذا أبغضوك سبوك بما ليس فيك، كده معات يعني. هو بقى الخليفة فلازم يبقى العسل المكرر يعني. فقال له المأمون: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن ولا يخلو أحد من شجر. قال له: أنا ببكي عشان موضوع كده مش عايز أقوله، لأني لو افتكرته بحس بالقهرة بالذل، وطول ما هو في قلبي أنا حزين ونفسي نفسيتي تعبانة، وهي الدنيا مليانة وكل واحد عنده همه. ده معنى الكلمة: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن ولن يخلو أحد من شجر. فلما خرج الطاهر كان نفسه يعرف المأمون بيعيط ليه، فراح للخادم، والخادم ده طبعا بيبقى أقرب حد إلى الخليفة، مع 24 ساعة بيشيل ويحط ويأكل ويتكلم، قد يتبسط معه الخليفة ما لا يتبسطه مع الوزراء والمدراء وما شابه يعني، فخدم الخليفة حاجة فخمة يعني. فأعطى للخادم 200,000 درهم ليعرف منه لماذا بكي المأمون. قال له: روح كده وانت بقى بتاخد وتدي معاه وبتخش معاه وبتسير معاه وانت هادي وهو هادي، اعرف لي كان بيعيط ليه، نفسي اعرف. أعطاه الخادم الطاهر هذا، أعطى لي الخادم حسين، أعطاه 200,000 درهم وقال له: أنا عايزك تعرف لماذا بكي المأمون. يقول: فلما تغدى المأمون بعد ما كل بقى أو في لحظة من لحظات الروقان وواكل ومبسوط، قال: يا حسين أسقني. الخادم بتاعه قال له: هات لي شوية مي. فهو بقى ايه واخد عليه وبيهزر معه، قال: والله لا اسقيك حتى تقول لما بكيت حين دخل عليك طه. الله، ادخل اسقيك ازاي وانا مش هسقيك بقى لما تحكي لي وتفتح لي قلبك وتقول ده انا خادمك القريب الحبيب اللصيق. فقال: يا حسين، وكيف عانيت بهذا حتى سألت عنه؟ قال له: انت تعرف منين ان انا عيطت ولا ما عيطتش؟ عرفت منين انت؟ قال: لغمي بذلك. قال له: والله انا حسيت ان انت نفسيتك مكتئبة وحسيت انك متضايق وحسيت انك كده. فقال: يا حسين، امر ان خرج من رأسك قتلتك. قال له: موضوع كده بس انا لو قلته لك وطلعته بره هطير راسك. قال: يا سيدي، ومتى اخرجت لك سرا؟ انا عمري قلت كلام لبره؟ قال: إني ذكرت أخي محمد. محمد ده اسمه لكن هو كان لقبه الأمين. قال له: أنا افتكرت أخويا محمد. متربيين سوا 25 سنة متربيين مع بعض، وما ناله من الذلة، لأنه البرامكة لما قبضوا على محمد الأمين انتقموا منه، لأنه كان بينهم وبين العرب سوء في يعني حزازات في الحكم يعني، فصلبوه وقتلوه يعني شنعوا قتلته كمان. فيقول تأثرت غصب عني، في الآخر حسيت بحتة أخوة كده فخنقتني العبرة، فاسترحت إلى إفاضتها، ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. قال له أنا اتخنقت والعبرة يعني خنقتني، فافتكرت أخويا فعيطت، بس والله ما عديها لطاهر. هو طاهر ده كان عاملها عشانه، بس هو برضو استخدمه بس مش حبه، شايف انه اللي غدر بالأمين للدرجة دي ماهوش أمان، وزي ما وصلت بيه الخيانة انه يغدر بابن ابوه يبقى هيغدر بي، ما هي طبع. فأخذها الخادم طبعا مدفوع له 200,000 درهم، راح قالها للطاهر على طول، قال له الأمير الخليفة مش نسيلك انك قتلت الأمين، مع انك عاملها له جميلة بس برضو مش نسيهالك، قلبه مش صفيرك، ولذلك يعني انا بحذرك بصراحة شكله هيعمل فيك حاجة. فما كان من الطاهر الا ان ركب الى احمد بن ابي خالد، وكان قريبا من المأمون، فقال له ان المعروف عندي ليس بضائع فغيبني عن عينه، قال سأفعل. قال له خفيني وخبيني من المأمون لحسن لو وضع يده علي هتبقى مشكلة. ثم دخل أحمد بن أبي خالد على المأمون فقال له، كاد للطاهر عايز يعمل له بقى إيه حيلة كده وفكرة عشان يبعده عن المأمون وفي نفس الوقت يأمن له وظيفة حلوة يقعد فيها مرتاح بعيد كده ياخد جنب. فدخل هذا الرجل أحمد هذا على المأمون وقال ما بت البارحة، فقال له المأمون ولما؟ قال لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمهم. قال فمن ترى؟ قال له انت وريت فلان الفلاني إمارة خراسان. خراسان دي من أبعد المناطق عند إيران كده، بعدها كمان من أبعد المناطق عن بغداد وعن الشام. فقال له ازاي تولي الجماعة ده غسان بن عباد ده وهو والي ضعيف وأي كلام؟ لو الترك طلعوا علينا، الترك دول اللي هم ايه اللي هم المناخوليين وبلاد ما وراء النهر بقى، لو الترك طلعوا علينا، مش الترك اللي هم الاتراك، لا الترك اللي هم تركهم ذو القرنين وراء السد، عشان كده اسمهم الترك. فالترك احنا كنا وصلنا خلاص لحدود الصين ومنغوليا والحتة بتاعت الترك في ايام هارون الرشيد. فقالوا ده لو الترك طلعوا علينا هياكلوا غسانه وشلته، ده ضعيف جدا. طب قال له المأمون قال له طب اعمل ايه؟ قال له لا تعين واحد تقيل بقى، واحد رصين، واحد قوي. قال له مين؟ قال له طاهر، الطاهر بن الحسين، واحد قوي ومتين. طبعا هو لسه قاتل اخوه فشايف قوته يعني وشدته كده، فقال له اه ماشي صح كده معاك حق. فعينه، يقول فعقد له اي الاماره هناك، فبقي مده، هذا الطاهر بن الحسين بقي مده في اماره خراسان، ثم انقطع عن الدعاء للمأمون على المنبر. وكانت الدعاء للخليفة على المنبر من علامات الإذعان والسمع والطاعة للخليفة، أنه ما زالوا بيعتبروا خليفة وبيدعوا له على المنابر. فما دعلوش مرة والتانية والتالتة، فقال صاحبه البريد، صاحب البريد ده اللي هو المسؤول عن المراسلات من الإمارة للخلافة، هو ده اللي بيدي التقارير وبيرفع التقارير، لأن الخليفة لازم يبقى له أعين ويبقى له تواصل ويبقى له ضبط وربط، وإلا البلد هتتفكك. فصاحب البريد اللي هو المسؤول عن بعت المتابعات قال له أنت ما دعيتش للأمير الجمعة دي؟ قال له ده نسيت. تاني جمعة قال له ما خدتش بالي. تالت جمعة قال له بص بقى أنا هكتب للخليفة إنك تركت الدعاء له على أعواد المنابر، لأنه أنا لو ما كتبتش غيري هيكتب وساعتها هبقى أنا اللي وحش. فقال له اكتب، يعني نظام أنا مش همم يعني. فدعا المأمون أحمد بن أبي خالد اللي هو كان واسطة الطاهر بن حسين عشان يمسك إمارة خراسان، وقال له إنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر. قال له هتكون فاكر إن أنا ما كنتش واخد بالك إن أنت بتسلك له حتة يستخبى فيها. لا أنا فاهم كويس قوي، بس أنا بستخدمك وبستخدمه، وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخصه أمامي حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي لتذمن عقباك. والله إما جبته زي ما هربته لهوريك وهوريه. قال فخرج أحمد بن أبي خالد يبحث في الطريق يعني يدعي المرض أحيانا ويطلب الطريق أحيانا، وحتى مرض بالفعل فتأخر في الطريق، ثم تابع السير والسفر لحد ما اقترب على خراسان، وصل إلى الري. فلما بلغ الري بلغه خبر وفاة طاهر بن حسين أصلا، يعني ما طال عمره، لا مات. فيقول ابن الجوزي شوف خدمة الطاهر بن حسين للمأموم خدمة العبد للسيد، مش بس خدمه، لا ده سلك له الخلافة وموت له أخوه وموت له مرات أبوه وعمل له اللي ما يتعمل، ومع ذلك المأمون ربنا أغضب قلبه عليه وخلاه مخنوق منه وناسي كل ده، ومش فاكر غير انه ده اللي قتل اخويا. ما انت كنت عايز تقتله، معلش بس برضه انا اقتله هو ما يقتلوش. من الذي غير قلب المأمون على الطاهر بن حسين؟ الله، لانه الطاهر بن حسين كان لا يريد الا ارضاء المأمون، هو مش عايز يرضي ربنا ولا حاجه، هو بيستميت في التعريض ومسح الجوخ واسترضاء وطلب الـ يعني كل انواع الـ مش يعني تملق باللغه العربيه، ما اعرفش اقول الكلمه باللغه العاميه، انما التملق الشديد لطلب رضا المأمون. فما كان نهايته ومحنته وطرده وإزلاله إلا على يد المأمون اللي هو طلب رضاه بمعصية الله عز وجل. أدي قصة ابن الجوزي بيحكيها عبرة. قال ابن الجوزي أيضا ولما خرج الراشد من بغداد وأراد تولية المقتفي شهد جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة، فنزعوه وولي المقتفي. فبلغني أنه ذكر المقتفي بعض الشهود فذمه وقال كان في من أعان على أبي جعفر وكان ضد هذا، وكل من يراعي جانب الحق والصواب يرضي عنه من سخط عليه. القصة تانية حصلت برضو بين اتنين من الخلفاء الراشد والمكتفي، وكان عندهم أسامي كتيرة قوي، يعني بيقعدوا يسموا أسامي ليسوا لها أهلا، لكن كثرت فيهم وفي العباسيين وفي الفاطميين وغيرهم مسألة التسميات اللي هي الرنانة اللي على ما فيش. لكن حصل كده ان واحد من الخلفاء طلب شهودا لخلع الخليفة الموجود، فعدد كبير من الكذابين خلعوا، بعضهم من الصادقين لم يقبلوا. فلما دعي في موقف وجاء شاهد من الكذابين اللي ساعدوه يشهد، قال له لا عارفة قصة احنا دفننها سوا، انت بالذات ملكش شهادة ليه؟ اصلا انت قبل كده شهدتي زور، انت ناسي ولا ايه؟ طب ما انا شهدت لك. بس زور حبيبي، والباطل لا يحمي صاحبه والكذاب لا يحميه كذب، بل تكون عين الحفرة التي يقع فيها. شوف المثالين دولا عبارة عن نماذج من ناس ارتضوا انهم يبقوا في منظومة الظلم والظالمين، وانهم يبقوا طبلين للظلم، وانهم يبقوا متملقين للظلم، فكان اول الناس انقلابا عليهم هم الظلم انفسهم. ليه؟ ما اصل انت ما تأمنش للخاين، ما هو اللي خان ليك هيخونك، اللي خان ليك هيخونك. ولذلك كانت بعض البنات لما تقول لي انا حبيت واحد ومش عارفة ايه والكلام من ده، السؤال ده اقسم بالله انا سئلته حقيقة، تقول لي انا كنت بحب واحد وكنت بقابله من ورا بابا ومش عارفة ايه وحصل بينا ايه، وفي الاخر يعني في الاخر اتجوزته لانه يعني عملت اضربه وقعدنا نعيط وهو جه اتقدم واتجوزته. بتقول لي يا دكتورة تخيلي بعد ما اتجوزته هي تابت وبقت متدينة وهو كمان تاب وبقى متدين، بس بتقولي اقسم بالله بيقفل الشيش علي بالقفل، يعني عامل في كل شيش قفل ويقفله علي واقول له انت مش مأمني، يقول لها هو انت كنت امينه مع ابوكي عشان تبقي امونه معايا، ما انت خنت ابوكي ليا يبقى هتخونيني عادي خالص. علشان كده بقى لما كانت بنات تسالني وانا توبت وانبت وكنت بحبه ولا كنت مش عارفه ايه، اقول لها رقم واحد تقطعيه تماما. ليه؟ مهما تحلفي بالله انك توبتي ستبقى وصمه العار في قلبه، فانت ليه تودي نفسك في السكه السودة؟ ها اللي بتخدم عليه في الباطل عمره ما هينسالك انك حقير وبتاع باطل، مش هينسالك. هو من جواه بيبقى بيحتقرك وان كان بيستخدمك، لكن على الجانب الاخر صاحب كلمة الحق الصادق المخلص بيحترم حتى وكنت انت بتعديه، بتحس انه لا ده امين حتى ولو في العداوة. وذكر مثال اخر اللي هو ابن الجوزي ذكره هنا برضو يقول ولقد حدثني الوزير بن هبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد وأراد أن يستره من أبيه، قال فقلت للواصل به والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه، فلما ولي الخلافة دخلت عليه، يعني ابن هبيرة ده من الوزراء المشهورين بالصرامة وبالعدل وبالجدية، لما كان الخليفة المستنجد لسه ولي عهد بعت رسالة فيها حاجات كده مشكلة الخليفة اللي هو الأب يرفضها، والمستنجد لما بعتها لابن هبيرة قال له ايه؟ قال له ما تقولش لحد، خليها سر ما توريهاش لابويا. فراح ابن هبيرة قال للمرسال قال له ما اقدرش اخوني الخليفة، ما اقدرش يوصل لي المعلومات دي وما اقولهاش، مش هقراها عشان ما اقولش، يا اقراها واقول، ما اقدرش، انا مستأمن وما اقدرش اخوه. يقول فلما دارت الايام وصار ولي العهد خليفة، مسك المستنجد بقى وبقى هو الخليفة، فدخل عليه ابن هبيرة اللي هو اللي قال له ما اقدرش ورفض، فقال له ابن هبيرة والله إن أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك. قال له أنا إنسان أمين، المهمة اللي بتحط فيها بأديها بأمانة، وأكبر دليل على إخلاصي أنت تشهد إن أنا ما حبيتكش، وإنت المستقبل معاك لصالح أبوك اللي هو يومين ويموت. ليه؟ لأني مستأمن ما أقدرش أخون. فقال له المستنجد والله صدقت، والله إنك لأنت الوزير، وعين وزير مع أنه يعتبر بينه وبينه طرباية، يعني أنت مرضتش تخدمني لما كنت ولي عهد، بس لأنه عاقل قال لا يبقى فعلا ده الرجل الأمين. ليه؟ لأنه ما خانش أبوي يبقى مش هيخني، لأنه ما غدرش بابوي يبقى مش هيغدر بي، إنما اللي غدر بأخويا وأبويا هيغدر بيا من الدور عليا. ولذلك شوفي المأمون عمل ايه في الطاري ابن حسين، بهدل شر بهدله. ليه؟ عشان هو صاحب اجندات وبيخدم اللي بيدفع له اكتر واللي يرقيه اكتر واللي يوظفه اكتر، ما عندوش ولاء حقيقي، ما عندوش مصداقيه، ما عندوش قضيه. هي الفكره في كده، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. المؤمن ليس بخوان ديانة يا جماعة، ولذلك دي بتفرق عندنا احنا كمسلمين. كل هيئات الرقابية على مستوى العالم، كل الهيئات الرقابية في بلاد المسلمين وغير المسلمين، سواء رقابات دقيقة وصارمة وبالنت وبالحاسوب والكاميرات وتحت وفوق، كلها قابلة للمخادعة. لذلك اي واحد ذكي أذكى من واضع الرقابة يستطيع أن يتخطاها، أما أن يكون الرقيب هو الله هذه هي الرقابة الإيمانية التي يولدها الإسلام في المسلم، إن المسلم مش بيراعي الكاميرا ولا بيراعي التسجيل ولا بيراعي المسلم بيراعي إن أنا ضميري أمام الله عز وجل مرتاح ولا لا، أنا بعمل الصح ولا لا. دي حاجة، دي منظومة يتعجب لها كل ملل الأرض، ولا يفهمها إلا المسلم الصادق اللي ربى في قلبه منظومة الرقابة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الحب المحبة المشاهدة اللي تحت منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرحلة المراقبة، الشعور بأنك ناظر إليك مطلع عليك يراك. أما أنت تبقى هذا الشخص اللي يعلم أن الله ناظر إليه مطلع عليه الله يراه، الله عز وجل يرضي عنك الخلائق سبحان ربي العظيم. وكم من إنسان طلب رضا الناس بسخط الله فأسخط عليه. أنا دايما أذكر القصة دي لأنه بعضها قصص عيان، مش هقول حاجة يعني مثلا في مثلا مدير من المدراء كان، انت عارفة انت قبل ما تبقى مدير بتبقى زميل ولا ايه، قاعدين مع بعض طبخينه سوا عجنينه سوا هرسينه سوا، فعارفين مين الواشي ومين المرتشي ومين الكذاب ومين الصادق ومين فانت لما تكبر بقى وتنط وتبقى مدير عارف مين الصادق ومين الامين وعارف مين الراشي ومين المرتشي، ولذلك انت بتختار بناء على اتجاهك. لو انت حابب تكمل منظومة الفساد هتنقي الراشي والمرتشي والواشي، لو انت حابب تتطهر وتطهر هتنقي الصادق المخلص حتى وان كان مش على موجتك قوي مش على مزاجك قوي لكنه صادق ومخلص. مسائل دي مهمة، مسائل دي خطيرة، مسائل ما تقدش ولا تحكم بالهوى أبدا إنما بالديانة. لذلك في الزواج مثلا لما سئل علي بن أبي طالب إن ابنتي، واحد جاء له كده إن ابنتي يخطبه علي رجال فلمن أنكحها؟ قال زوجها لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ودي كلمة كتب بمية العيون فعلا، لأنه كل في الحب بيكره إنما المشكلة في الكره، وهي دي قيمة الدين، مش في الحب، كله في الحب بيرش إنما في الكره غير الدين يظلم، يفجر في الظلم، يفجر في الخصوبة. اسمعي المشاكل كلها موجودة في مرحلة الكره، إنما الدين لا يظلم. ليه؟ مش عشانها، عشان ربنا هيحاسبه ويسأله. التقي هيخاف من ربنا، ولذلك اللي ما بيخافش من ربنا ها في معاملاته وفي أماناته ما هوش تقي، حتى لو رحلته لسرته، عشان تبقى عارف ما تجيش رحلته لسرته. وإين مظاهر التقوى؟ ها هنا للأسف الشديد لم يعبد باطنه كما عبد ظاهره. مفروض على المسلم يعبد الاثنين، ظاهره وباطنه، لازم يبقى من بره تقي ومن جوه تقي. اللهم ارزقنا تقواك كأننا نراك أحبابنا والمسلمين. فأيضا يستطرد ابن الجوزي في الكلام عن هذه النماذج، يقول وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما ألحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص، فقال المسترشد لصاحب المخزن خلصه له وخذ ما ضمنوا لنا، فأحضر ابن الرطبي وعرض الأمر عليه فقال هذا أمر بظلم وما أحكم فيه، فقال إن السلطان قد تقدم. قال ما أفعل؟ فأحضر قاضيا آخر. في كل زمان، مش في زمن المسترشد بس، في كل زمان يوجد قاضي صادق وقاضي حرامي مرتشي. فأحضر قاضيا آخر فبت الحكم على مراد الخليفة. الخليفة قال له خلاص احنا ناخد الفلوس ونطبخلهم ونظبطهم ونعمل مش عارف ايه ونظبط ايه. فجه القاضي اللي مش مرتشي قال له لا انا ما عملش ظلم، حتى لو الخليفة اللي قال انا ما ظلمش ماليش دعوة. قال له طب امشي انت، عزله من القضاء وجاب قاضي تاني متفصل على المزاج بيجيله الحكم بالتواصل المباشر. نعمل ايه يا باشا؟ بت في الحكم، فبت في الحكم موجود. كله موجود. قال فقال الخليفة بعد ما سبحان الله تم الأمر وتحقق مراد واتطبخت الطبيخ، قال أما ابن الرطبي فيشكر على ما قال. والله اللي شاهد بالحق وسبت عليه ده أنا أشكره إنه صادق، وأما الآخر فيعزل، وذلك لأنه بان له أن الحق ما قاله ابن الرطبي ولم يفعل ذلك. وده يشعرك أن الخليفة كان بيعملها اختبار وليس ممالأة تامة، استدراج عشان يختبر عماله، بيعمل كده طعم مغرز، لكن ليس دائما المسألة بتبقى طعم أو مغرز أو اختبار، أحيانا بتبقى ممالأة حقيقية، أحيانا بيبقى قهر حقيقي على الظلم، ويرفض أقواما ويقبل آخرون، ويبقى إلى قيام الساعة أقوام يرتضون بهذه الصفقة، أن يبيعوا الآخرة، أن يبيعوا الدنيا بالآخرة، يبيع الدنيا بالآخرة، يشتري الدنيا يبيع آخرته علشان يشتري الدنيا. موجود كثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والله ليس العجيب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجيب ممن سلم كيف سلم. مش العجيب انك تبقى حرامي ومرتشي وخاين وجبان وإمع وبيع نفسك وعبد المأمور، لا، العجيب انك تبقى أمين وصادق وعبد لله وتتبع الحق وتدور بصلاتك مع الحق وتتوجه إلى الحق حيث كان، هو ده العجيب. كيف تثبت في وجه الفتن؟ والفتن ليست دوما ضراء، أحيانا تبقى سراء. ليست الفتن دوما أنك تحبس أو هتضطهد أو هتقتل أو لا، أحيانا تبقى سراء، المنصب والملايين والقصور والوجاهات والتقدير والرفعة، وأحيانا مجموعهما، مش شرط بس تبقى، لا، ممكن فتنة السراء ودراء كمان، زي ما يحصل مع المسيح الدجال. تعرف المسيح الدجال هيجي معه نهران ظاهران، أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج، يعني الاثنين، الاختبار بالاثنين بالسراء والدراء مع بعض صعبة، واحد نار مولعة يرمي فيه اللي يعصيه، واحد ماء جميل أبيض يرمي فيه اللي يطيعه. مش بس وعد، لا، ده وعد ووعيد مع بعض صعبة. ولذلك الموفق من وفقه الله، والثابت من ثبته الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا وأحبابنا على طاعتك. اللهم وكذلك نكمل الخاطرة، وكذلك ما طلبه السلطان، موقف آخر، يعني هو الخواطر النهاردة كلها قصص وهنعلق على حتة القصص دي في الآخر. وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب بملك الملوك، فاستفتى الفقهاء فأجازوا. واحد من السلاطين طلب انه يعمل لقبه ملك الملوك، وفي نهي شرعي عن لقب الملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه اخنع الناس، او اخنع الناس رجل تسمى بملك الملوك او شاهنشاه، شاهنشاه يعني ملك الملوك، هذا اخنع اسم. ولذلك لما اراد انه هو يتسمى به جم الملفق المفصلة اللي هم بيفصلوا الفتوى على حسب الزبون، وبيلفقوا الأحكام وبيدوروا الأحكام ويجيبوا الآيات ويزقوها من هنا، والأحاديث ويلفوها من هنا ويطلعها لك، يجوز يجوز يجوز. جاب الفقهاء وقال لهم أنا عايز أتسمى ملك الملوك، يجوز؟ قالوا له يجوز طبعا. الله، إزاي يجوز والنبي قال صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كل الفقه بقى، الفقه مش الفقه، كل الفقه بيظهر عليهم، أصله كان لزمان، أصل كان لأعيان، أصل معلول، أصل العلة معرفش إيه، أصل انتفت العلة، شغل الأوانطة الفقهية. وما أكثره في زمننا، والله نحن نحيا في عصر الأوانطة الفقهية بجدارة. واحد حتة الفقه بالذات ذو شجون، قلبك بيبقى موجوع بجد والله عشان الأوانطة الفقهية والمخادعة الدينية، وتبقى طالعه من من عمم رمم للأسف الشديد، مخادعات فقهية. فجمع الفقهاء ايه رأيكم، فصلوها وظبطوها، وعادي الفتوى بتتظبط على المقاس، وللأسف الشديد موجود، وموجود مش هقول موجود، وكلكم شايفين وسمعين الفتوى بتتظبط على المقاس. فكلهم أجازوها للسلطان، عايز ما يبقاش سلطان حاجة كده عادية، لا، الشاهن شهب بجلالة قدره، ملك الملوك بجلالة مقامه. فاستفتى العلماء فأجازوها، وامتنع من إجازته المواردي لوحده. فقيه جهبز الإمام المواردي قال له لا تجوز، كل يصغروا له لا تجوز، ايه الخليفة عايزها تجوز عشان عايزها، وطبعا انت عارفة الأدلة، واتشعوا الله الرسول أولي الأمر منكم، وانت هتعترض على أولي الأمر منكم بقى، ها؟ وهو يقول لا مفيش لا تجوز. فكان من قدر الله عز وجل اللي ابن الجوزي بيقوله بقى، فعظم قدره عند السلطان وقال هذا إذا تتبع، وقال ومثل هذا يتبع، إن مثل هذا يتبع. وبعدين ابن الجوزي يقول ولو تتبعت في التراجم والسير مثل هذه النصوص لوجدت كثير، ومثل هذا كثير لو تتبعته في القصص والتراجم والسير في القديم والحديث، كيف يقذف الله عز وجل المهابة في قلب صاحب الحق، والإجلال له والتقدير له، حتى عند من يرفض أن يذعن له في ضياع الحق. شوفوا قصة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وكانت مع المأمون برضو، لما كل الناس هادنت ودهنت وتملقت أو خافت أو اترعبت، ولموا الدور وقالوا له ماشي احنا مؤمنين بالله وبانه القران كلام الله وهنعديها وخلاص بدل ما يطير رقبتنا ومخلوق وخلاص، الا الامام احمد يقول لا، ما اقول، هتولي ايه حديث، هتولي نص يقول هذا، ما اخالف العلم الذي يدي. وما كانتش فتوى علميه على الرحرحه كده والتكييف، لا، ده خدوه حبسوه ضربوه عزموه، عارفين القصص، قصه الامام احمد وفتنه الامام احمد وابتلاء الامام احمد في قضيه خلق القران، وكيف جلد لدرجه انه كان من شده الجلد يغشى عليه، يغمى عليه، وضعوه مره في حصير واشعلوا عليه الحصير فاختنق، كاوش كان يموت من شده الاختناق، ويطلعوه بعد العلقه يقول ما عندي دليل، ما اقدرش ابيع ديني، ما اقدرش ابيع ديني. وهذا الامام البخاري كانت محنته شديده برضه في مساله ما يتعلق بهذه المساله، يعني كل العلماء الصادقين الثابتين ثبتوا، وسبحان من قذف في قلب اعدائهم مهابته، يعني انت عارفه، يبقى هو من جواه عارف انه ده انسان محترم وانا اللي حقير، ها، هذا الظالم، بس بيكابر بيعاند، الشيطان بيشجعه بيقوي، لكن الحقيقة حتى وإن كنت عند الناس محتقرة يكفي أن تبقى عند الله عظيمة، القضية أبدا مش برضا الناس عنك، القضية أبدا مش بثناء الناس عليك، القضية أبدا مش يعني تمجدهم لك وتلمعهم لك وتقدمهم لك، أبدا القضية فقط بالصدق الذي بين يديك الذي تبذله لربك، واعلم أن الرقيب مطلع على القلب، يعلم إن كنت صادقا أم كاذبا، هذا رأس مالك الحقيقي، رأس مال الحقيقي هو الحتة اللي جوه قلبك اللي ربنا شايفه، هي دي نجاتك، هي دي سعادتك، هي دي صدقك، هي دي رفعتك، هي دي غناك، والله هي دي غناك، هي دي عزك، هذا الذي بينك وبين الله عز وجل. ويقول ابن الجوزي في خاتمة الخاطرة فينبغي أن يحسن القصد لطاعة الخالق، ينبغي على المؤمن العاقل أن يحسن قصده في طاعة الخلق وإن سخط المخلوق، وإن سخط المخلوق ما يمنيش المخلوق، لكن يحسن القصد في طاعة الخالق، فإنه هذا المخلوق يعود صاغرا ولا يسخط الخالق، فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا. بيقول إيه؟ بيقول اللي احنا كنا بنقولها في الحديث، من طلب رضا الناس بسخط الله، هو طالب رضا الناس بسخط الله، فيسخط الله عنه ويسخط عليه الناس، يطلع في النهاية واخد على قفاه من الجهتين، لا منه ربنا رضى عنه ولا منه الناس رضت عنه، لأنه ملك الملوك، القلوب بأصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يبقى بيذل نفسه لرضاهم ويتقلبوا عليه. والآخر حصل اتنين، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه الأول وأرضى عنه الناس. أنا بس عايز أقول إن هي مش شرط تشوفيها فورا حالا بالا، لا، ممكن تكابد من إسخاطك للناس حبة، فترة، مرة، 10، 20، حياتك كلها حتى، لكن في الآخر يرضى عنك الله ويرضي عنك الناس. ممكن ما يرضوش عنك في حياتك، لكن بعد ما تموت يقولون رحمه الله كان صادقا، رحمه الله لم يكن مهادما، رحمه الله كان مخلصا، واجعل لي لسان صدق في الآخر. الله الله في معاملة الخالق. اعلموا أن الرب مطلع، اعلموا أن الناقد بصير، احرصوا بصدق على طلب رضا الله عز وجل. اوعي يصطدم عندك طلب لمخلوق وطلب لخالق ثم تغلبي كفة المخلوق أيا كان حجمه أيا كان نوعه. وأنا كنت دايما أقول الإنسان يمتحن في صدقه في هذه اللقطة، لقطة التصادم، طول ما مطلوب الشرعي كمطلوب الخلقي ماشي حلو جميلة وظريف، والاتنين بيودوا في نفس الاتجاه، والاتنين زبطين على نفس الموج، حاجة آخر جمال، لكن لابد أن يمتحن المرء في صدقه فيحصل تصادم، يحصل اختبار، يحصل افتتان، ويبقى مرضات الخالق في حتة ومرضات الخلق في حتة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. لازم علمي يقيني حقائق. اوعي في المرحلة دي تضيعي كل الثبات اللي كان بين قوسين ظاهر، وكل الصدق اللي كان بين قوسين شايفين، وكل التدين اللي كان بين قوسين مرسوم قدامنا، لكن الحقيقة انه لم يكن لله، انما كان استرضاء للمخلوق. يعني انا اعرف مثلا واحدة فضلت متجوزة 10 سنين، اول ما اتطلقت قلعت النقاب، يتلبسها عشان جوزها مش عشان دين ولا حاجة خالص، انما عشان جوزها، وأول ما طلقها قلعت عادي خالص زي ما الزبون يعوز. يعني أنا شفت ناس كانوا قاعدين أيام ما كانت السعودية في عز مجدها قاعدين بالنقاب فترات في السعودية، وبعد كده قلعوا. ليه؟ ما هي قلعته خلاص. هي مين؟ السعودية قلعته وكله قلع. أيا كان، يعني ناس مربية دقونها علشان كان في فترة من الفترات أي قائمة لازم يبقى فيها ملتحي والناس ربت دقونها وبعدين حلوها برضو خلاص. خلي معاملتك لله، هي دي الخطر. لابن الجوزي سرد الكثير من القصص، ودي لفتة تانية بقى، وهي انه التنوع في الاسلوب الدعوي مهم، مش لازم الاسلوب كله يبقى انشائي تنظير او سردي. احيانا يسعك انك تذكر قصة لطيفة واقعة، حاجة حياتية، ودي كلها من الفوائد، علشان الناس أحيانا بتمل لما يبقى الطرح كله تنظيري أو كله سردي، يحصل للإنسان حالة من السأم. فالتنوع في عرض المعلومة، وده تعلمناه من الأنبياء ويليهم العلماء، التنوع في طريقة العرض، مرة بالقصص مرة بالحكاية، مرة بتحرير المعلومات، مرة بتحرير الأحكام، مرة بالسماع، مرة بالقول، وهكذا، بحيث إن الإنسان ينوع في طرح الحق فيخف على القلوب. الحق في حد ذاته القلوب بتبقى مستثقلة، لأن النفوس بتهوى وتشتهي ما تريد، فالحق في حد ذاته عشان ينزل على قلوبهم بيحتاج يعني تربة لينة كده عشان ينزل لا يرفضوه، فاستعن على قبول الحق بتنوع الأسلوب. وهذا من فقه الداعي، الإنسان بيتعلمه أكتر بالممارسة. لما تقعد بين يدي العلماء وتسمع للعلماء تتعلم الأسلوب والأداء وإدخال المزحة أحيانا وإدخال القصة أحيانا وإدخال التجربة الشخصية أحيانا، كل ده من فن الدعوة. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم، أن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا الصدق في طلب مرضاته وحده. اللهم ارزقنا الصدق في طلب مرضاك وحدك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم اجعلنا من عبيدك الصادقين المخلصين المخلصين. اللهم أخلصنا لك. اللهم اجعلنا من الصادقين لك. اللهم أصدقنا لك، اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفع عنا كل ضر، وارفع عنا كل ظلم، وارفع عنا كل بأس. اللهم إننا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية وكمال العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.